ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فحياكم الله عز وجل أيها الإخوة الكرام وبياكم وجعل الله عز وجل الجنة مثوانا ومثواكم أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الحريصين على الخير فمع مجلس جديد من مجالس الفقه ولازلنا في كتاب النكاح ونتكلم عن أحكام النكاح وما يتعلق به من مسائل وذكرنا في اللقاءين الماضيين أحكام النكاح وقلنا أن النكاح يأخذ عدة صور من صور الأحكام التكليفية فأحيانا يكون النكاح أو الزواج واجبا على الإنسان أن يتزوج وأحيانا يكون مباح وأحيانا يكون محرم على الإنسان أو مكروه أن يتزوج. طيب ثم في اللقاء الماضي تكلمنا عن أنواع المحرمات في النكاح أي النساء اللواتي حرمنا عليك أو حرم عليك نكاحهن وقسمنا أو ذكرنا أن هذه المحرمات تنقسم إلى أنواع وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول محرمات تحريما مؤبدا ودول اللي اتكلمنا عنهم في اللقاء الماضي محرمات تحريما مؤبدا يعني يحرم على الإنسان الزواج بأي امرأة من هذه يعني النوعية أو هذا الصنف لهم السبعة المحرمات تحريما مؤبدا تكلمنا عنهن في اللقاء الماضي. واليوم بإذن الله تعالى نكمل الحديث عن أصناف هذه المحرمات. طيب المحرمات تحريما مؤبدا تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول محرمات بالنسب وقلنا سبع محرمات بالنسب اللي هي الأم والبنت والأخت وبنات الأخ وبنات الأخت والعمة والخالة دول سبعة ربنا سبحانه وتعالى جملهم في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت يبقى دول إيه محرمات بالنسب. اليوم بإذن الله تعالى نكمل الحديث عن المحرمات تحريما مؤبدا. تاني نوع من أنواع المحرمات تحريما مؤبدا محرمات بالرضاع وهن سبع محرمات أيضا. يبقى فيه محرمات تحريما مؤبدا اللي هو تحريم بالنسب وفي تحريم بالإيه بالرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاع ما يحرم بالإيه بالنسب. والتحريم بالرضاع هو أن تقوم امرأة من النساء بإرضاع يعني طفل من الأطفال غير أبنائها فإذا رضع الطفل أو الإنسان من امرأة غير أمه فهذه تكون أمه من الإيه من الرضاعة يعني تأخذ حكم أمه الحقيقية التي ولدته. فهنا النوع الثاني من أنواع المحرمات المؤبد محرمات بالرضاع. قال فتنتشر الحرمة بالرضاع كما تنتشر بالنسب يعني تنتشر يعني لها نفس الحكم بالضبط ولها نفس التقسيم. أمك من الرضاع تحرم عليك، خالتك من الرضاع تحرم عليك، عمتك من الرضاع تحرم عليك، بنت أختك بنت أخوك من الرضاع برضو إيه نفس الكلام اللي كلمناه في السبعة المحرمات بالنسب. أيضا المحرمات بالرضاع يعني يتحرموا على الإنسان برضو زي المحرمات بالنسب نفس السبعة بالضبط، الأم والأخت والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت خلاص والعمة والخالة من الرضاع أيضا كل هذه الأصناف تحرم على الإنسان كما يحرم عليه هذه الأصناف من النسب. قال فتنتشر الحرمة بالرضاع كما تنتشر بالنسب فيحرم على الرجل أن يتزوج بأمه أو أخته من الرضاع أو باقي المحرمات، باقي المحرمات من الرضاع يعني، وهن المرضعة. المرضعة هنا تبقى اسماء، تبقى إيه؟ تبقى أمك من الرضاع، تبقى الأم من الرضاع. طيب اثنين، أم المرضعة. أم المرضعة يعني تبقى جدة الرضيع، جدته أم المرضعة. الثلاثة، بناتها وبنات ابنها. يعني بنت المرضعة تبقى إيه؟ تبقى أخت الرضيع من الإيه؟ من الرضاع. وبنات ابنها وإن نزلنا، دي كله إيه؟ دي كلها يعني محرمات بالرضاع. كذلك أختها، جزاك الله خير، وعمتها وخالتها وبنات أخيها وأختها. الدليل قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يبقى يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يبقى السبع أصناف من المحرمات من النسب اللي هي الأم والأخت والبنت وبنت الابن وبنت الأخت والعمة والخالة، السبع دهم برضو محرمات من الرضاع مثلهن تماما بتمام وسواء بسواء. طيب الدليل عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، عليكم الصلاة والسلام. وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. وفي رواية: أرضعتني وأباها ثويبة. ثويبة هذه يعني خادمة أبي لهب عليه لعنة الله، أرضعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب عمه، يعني هو وعمه إخوات فين؟ في الرضاع. فلما مات سيدنا حمزة شاروا عليه إن هو يتزوج بنت مين؟ بنت حمزة اللي هي بنت عمه، فقال: إنها لا تحل لي، إنها إيه؟ بنت أخي في الرضاعة، أرضعتني وأباها مين؟ ثويبة. ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال ابن قدامة رحمه الله: كل امرأة حرمت من النسب أو حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، وهن الأمهات والبنات والعمات والخالات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت. وقال: لأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن، والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات، ولا نعلم في هذا خلافا، يعني لا يعلم في ذلك خلافا بين إيه؟ بين أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع من أهل العلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: وسوف نفصل مسائل الرضاع في كتابه إن شاء الله تعالى، يعني في كتاب مخصص لإيه؟ لأحكام الرضاع. طيب المحرمات تحريما مؤبدا، احنا اتكلمنا ايه؟ قلنا ان هما اربع انواع: محرمات بالنسب، عايزكم تصحصحوا معايا كده، ومحرمات بالرضاع. النوع الثالث بقى محرمات بالمصاهره، مصاهره اللي هو ايه؟ الزواج يعني، مصاهره اللي هو بالزواج. قال: محرمات بالمصاهره وهن اربع، وجمله ذلك انه يحرم بسبب المصاهره اربع نسوه. يعني الواحد لما يتزوج بامراه، الزواج ده هو بيتسبب له في تحريم أربع نسوة عليه، خلاص. أول واحدة أم الزوجة، أم الزوجة، وإن علت من نسب أو رضاع فإنها تحرم تحريما مؤبدا بمجرد العقد على ابنتها، سواء كانت قريبة أو بعيدة. يبقى أم الزوجة من نسب أو من رضاع، يعني أمها الحقيقية أو أمها من الإيه؟ من الرضاع. يعني ممكن الواحد يعقد على امرأة ويتزوج بامرأة يبقى له ايه؟ اتنين محرمين عليه، اللي هي مين؟ ام زوجته الاصلية اللي هي من النسب، وامها منين؟ من الرضاع. يبقى ام الزوجة وان علت من نسب او رضاع فانها تحرم تحريما مؤبدا بمجرد العقد على ابنتها، سواء كانت قريبة ام بعيدة. يعني ايه قريبة ام بعيدة؟ يعني امها مباشر او ام امها او ام امها، وان ايه؟ وإن علت وإن بعدت، ده معنى إيه؟ قريبة أو بعيد. يبقى الأم المباشرة أو اللي فوقها أو اللي فوقها، وإنت طالع كده في الإيه؟ في الجدات. قال: قال ابن قدامة رحمه الله: أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، بمجرد العقد، بمجرد أنه يعقد على أمه، على المرأة، على البنت، تحرم عليه أمها بمجرد العقد، لا يشترط الدخول، لا يشترط الدخول. قال: نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حسين وكثير من التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم. يبقى أول واحدة من الأربعة المحرمات على الإنسان تحريما مؤبدا بالمصاهرة من أم الزوج، سواء من نسب أو من رضاع، سواء قربت أو بعدت. طيب النوع الثاني: بنت الزوجة، أيضا تحرم على الإنسان بنت الزوجة. لو الإنسان تزوج بامرأة لها كانت متجوزة قبل كده وعندها بنت أو بنات، بنت هذه المرأة تحرم على على الإنسان. قال: إذا دخل بأمها، إحنا قلنا في أم الزوجة العقد بس يحرم عليه الأم. طيب البنت يشترط إن هو يدخل يدخل بأمها، لابد أنه يدخل بالأم. قال: بنت الزوجة إذا دخل بأمها فإنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، أما إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها فإنه يجوز له أن يتزوج ابنتها. القاعدة بتقول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى دي قاعدة نحفظها كده: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. الدليل قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى الآية صريحة: من نسائكم اللاتي، وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الربيبة هي بنت الزوجة، وسميت ربيبة لأنها تربى في حجر زوج أمها، فلذلك سميت ربيب. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي، يبقى ربنا قيد صنفه، دخلتم بهن. يبقى يشترط في تحريم بنت الزوجة أن يكون الرجل قد دخل بأمها. طب مجرد العقد على أمها لا يحرمها. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال ابن قدامة رحمه الله: بنات النساء اللاتي دخل بهن وهن الربائب فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن، وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، وارثة أو غير وارثة، على حسب ما ذكرنا في البنات إذا دخل بالأم حرمت عليه أو حرمت عليه، سواء كانت في حجره أو لم تكن، في قول عامة الفقهاء. وهو هنا ابن قدامة بيقول لك في قول عامة الفقهاء، ليه يا شيخ رضا؟ ننتبه للكلام، لأن في بعض العلماء التزم بنص الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهنا هو بيقول لك وربائبكم اللاتي في حجوركم. في بعض أهل العلم قال لك لو بنت زوجتك ما تربطش بحجرك، يعني ما تربطش معاك في نفس البيت اللي انت تزوجت بأمها فيه، يبقى تخرج من القاعدة، ما اشتبعنا، يبقى يجوز للإنسان ان هو يتزوجها. ولكن الصحيح الراجح ان هذا الحكم يشمل البنت الربيبة التي تربت في حجر زوج أبيها أو غيرها. قال الشيخ حفظه الله تعالى: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى دي قاعدة نحفظها شيخ رضا، فضل. كبيرة زاد ما تحرمش، يعني ممكن يجمع بينها وبين أمها. لو طلقها. لا، هذا الكلام يعني لا أعرفه. الذي أعرفه أن الحكم يشمل الكبيرة والصغيرة، يشمل الكبيرة والصغيرة، طالما أنها بلغت وتتحمل الزواج يبقى الحكم يشمل الكبيرة والصغيرة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها. أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنته، يبقى ده إجماع من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وكذلك قال مالك والثوري والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومن تبعهم. وقال: ولأنها فرقة قبل الدخول فلم تحرم الربيبة كفرقة الطلاق والموت، لا يجري مجرى الدخول في الإحصاء والإحلال وعدة الإقراء أو الأقراء. طيب، يبقى عندنا الآن المحرمات بالمصاهرة أربعة. أول واحدة من أم الزوج، ثاني واحدة بنت الزوج، وقلنا أن العقد على البنات يحرم الأمهات، أما الدخول بالأمهات يحرم الايه؟ البنات. طيب، التالت صنف من هذه الأصناف مين؟ زوجة الابن. زوجة الايه؟ زوجة الابن. فيحرم كذلك على الرجل أن يتزوج حلائل ابنه على التأبيد، سواء دخل بهن أو لم يدخل، وسواء كان ابنه أو ابن ابنه وإن نزل، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم. يبقى بنت ابنك وزوجة ابنك وزوجة ابن ابنك وزوجة ابن ابن ابنك، دول كلهم ايه؟ يحرم على الإنسان الزواج بهن، سواء كان الابن دخل بهذه البنت أو لم يدخل بها وطلقها بعد ذلك، فيحرم على الإنسان ايه؟ أن يتزوج بها. قال ابن قدامة رحمه الله: حلائل الأبناء يعني أزواجهم. سميت امرأة الرجل حليلة لأنها محل إزار زوجها وهي محللة له، فيحرم على الرجل أزواج أبنائه وأبناء بناته من نسب أو رضاع، قريبا كان أو بعيدا، بمجرد العقد، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم. يعني مرات ابنك ومرات ابن ابنك ومرات ابن ابن ابنك، وانت نازل كده، مجرد سواء ابنك اتجوزها ودخل بها، سواء عقد عليها وطلقها قبل ما يدخل بها، تحرم عليك تحريما ايه؟ مؤبدا، ما تحللكش في يوم من الايام. واضح الكلام. النوع الرابع بقى شيخ رضا والاخير، وهو زوجة الاب. زوجة الايه؟ مرات اب الانسان، مرات ابو الانسان، تحرم عليه تحريما مؤبدا، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. يعني ايه الا ما قد سلف؟ يعني اللي كان متجوز مرات ابوه قبل كده يكمل؟ لا، يعني عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، اللي هو اللي وقع منه هذا الامر في الجاهليه زمان قبل ما ينزل الحكم، خلاص ايه؟ الله عز وجل عفى عنه. فيحرم على الابن ان يتزوج زوجه ابيه بمجرد العقد، سواء دخل بها او لم يدخل من نسب او رضاع. يبقى حكم زوجه الاب زي حكم زوجه الابن، حكم زوجه الاب زي حكم ايه؟ زوجه الابن. يعني تحرم على الإنسان من أي جهة من الجهات، إن علت وإن نزلت، سواء من نسب أو من رضاع، تحرم على الإيه؟ على الإنسان. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه دخل بها أو لم يدخل بها وعلى أجداده. يبقى إذا تزوج رجل بالمرأة دخل بها أو لم يدخل بها، حرمت على إيه؟ أبائه وأبنائه. حرمت على أبائه، زوجة الأب هو، وأبنائه زوجة الإيه؟ الأبناء. دخل بها أو لم يدخل بها وعلى أجداده وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبدا ما تناسلوا، لا تحل لبني بنيه ولا لبني بناته، ولم يذكر الله عز وجل في الآيتين دخولا، فصارت محرمتين بالعقد والرضاع بمنزلة النسب. مجرد العقد في إيه؟ تحرم على الإنسان. عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبعث واحد على رأس سرية في مهمة من المهمات كان بيديله الواء، يعني راية كده، راية النبي صلى الله عليه وسلم. فالبراء بن عازب رضي الله عنه بيقول لك: خالي مر علي هو ايه رفع الراية كده ومعه مجموعة من الجنود سرية من السرايا، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة، فقلت له: أين تريد؟ أنت راح فين؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعثني لواحد تزوج امرأة أبيه أن إيه؟ أن آتي برأسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أن أقتله وأصفي ماله. ذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أن حكم من تزوج بامرأة أبيه وهو يعلم حرمة ذلك حكمه القتل، وأن يؤخذ إيه؟ ماله فيئا للمسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله. يبقى أجمع أهل العلم على أن امرأة أو زوجة الأب، سواء هذا الأب من النسب أو من الرضاع، تحرم على الإنسان للأبد. قال: وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه. امرأة الأب مباشر أو الأجداد تحرم على الإنسان، لا نعلم. يقول: وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله. ثم ننتقل إلى الصنف الرابع من المحرمات، وهي محرمات بالسبب. محرمات بالإيه؟ بالسبب، وهو اللعان. قال: فإذا لعن الرجل امرأته وفرق بينهما حرمت عليه على التأبيد، وذلك بسبب اللعان. اللعان اللي هو إيه؟ الإنسان رأى امرأته والعياذ بالله تزني، فله حكم، يعني جعل الله عز وجل في هذه المسألة أنه له أن يلاعنها، يعني يطبق عليها أمر اللعان، يعني تقسم، يشهد بالله أربع شهادات أنه وجدها وهي تزني وأنه صادق، ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تفعل أيضا، تقسم بالله أو تشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليها أو غضب الله عليه إن كان من الإيه؟ من الصدق. هذا هو اللعان. طيب، حكم اللعان إيه؟ خلاص، الإنسان الذي لاعن زوجته يفرق بينهم وتحرم عليه تحريما أبديا، ما عادتش تحل له إيه؟ في يوم من الأيام، خلاص. يبقى حكم اللعان إن المرأة إيه؟ تحرم عليه تحريما أبديا، واسمه هذا النوع من المحرمات تحريم بالسبب. في سبب حرم هذه المرأة على هذا الرجل، وهو ايه؟ وهو اللعان. قال: تقول ايه؟ اشد من الطلاق، لان الطلاق هي ممكن ترجع تاني، انما اللعان ما ترجعش تاني. قال: فاذا لعن الرجل امرأته وفرق بينهما حرمت عليه على التأبيد، وذلك بسبب اللعان. عن سهل بن سعد قال: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمع أبدا، ثم لا يجتمع أبدا. وسوف يأتي الحديث عن اللعان بالتفصيل في كتابه إن شاء الله تعالى، في كتاب يعني مخصص لباب اللعان سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل إلى المحرمات تحريما مؤقتا. احنا الوقت عندنا محرمات تحريما مؤبدا أربع أصناف، ذكرنا الايه الاربع اصناف وتكلمنا عليهم. طيب، النوع الثاني بقى اللي هو المحرمات تحريما مؤقتا، كم قسم؟ قسمين. القسم الاول محرمات لاجل الجمع. يبقى التحريم المؤقت ده مؤقت لوقت معين، مش تحريم مؤبد زي الصنف الاولاني اللي احنا كنا بنتكلم عنه. يعني الانسان امه محرم عليه في النكاح تحريم ايه؟ مؤبد، لا تحل له في أي وقت من الأوقات ولا في أي وصف من الأوصاف. كذلك البنت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، هذه الأصناف السبعة اللي احنا قلنا محرمة عليك بالنسب أو بالرضاع، دي ايه؟ مفيش في يوم من الأيام هتتحل تحل الإنسان تحت أي وجه من الوجوه. طيب، في عندنا بقى تحريم مؤقت، مؤقت بوقت معين، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين. قسم الأول محرمات لأجل الجمع، وهن الجمع بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها. يبقى الإنسان يجمع بين المرأة وخالتها، هو متجوز بإنسانة، يبقى إيه؟ أختها، خالتها، عمتها، محرمة عليه تحريم مؤقت لحد ما لو زوجته دي ماتت خلاص، أو طلقها طلاقا بائنا ويعني انتهت عدتها، أيضا يجوز له أن إيه؟ أن يتزوج خالتها أو يتزوج إيه؟ عمتها. إنما هي زوجته ما ينفعش يجمع بين الأختين أو بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وإيه؟ وعمتها. طيب، قال: وجملة ذلك أن الرجل يحرم عليه بعض النسوة أن يتزوج بهن تحريما وقتيا لشيء وجد حرم هذا الزواج، فلو زال السبب جاز الزواج، لو زال السبب جاز الإيه؟ الزواج. وهما قسمان: الأول حرمة الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، سواء كانت من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة. فأما حرمة الجمع بين الأختين لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف برضو يعني إيه؟ يعني خلاص، اللي كان في الجاهلية كانوا ممكن الواحد يجمع بين الأختين، فلما نزل جاء الحكم من الله عز وجل، اللي كان متجوز باثنين أختين ترك إيه؟ واحد. كذلك لما حدد الإسلام الزواج بأربع، اللي كان متجوز بعشر نسوان مشى الستة وساب إيه؟ وساب أربعة. طيب، وأما الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. العمل على هذا يعني يا شيخ رضا؟ يعني العمل على هذا الحديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا. يبقى لا نعلم بينهم اختلافا يا أستاذ محمد، يعني إيه؟ فيش خلاف بين أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها. ما ينفعش الإنسان يتجوز واحدة وعمتها في وقت واحد، يبقوا الاثنين على ذمته في وقت واحد، ما ينفعش، حرام. كذلك المرأة وخالتها. يبقى ما ينفعش تحت أي صورة من الصور الإنسان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على ألا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم، وهذا موجود فيما ذكرنا. سبحان الله، يعني العلة والحكمة في ذلك التي يعني كان التحريم بسببها، إنما الواحد يتجوز أختين أو أخت أو بنت وخالتها وبنت وعمتها، يعني هذا الأمر يوقع الشحناء والضغينة بين الأهل والأقارب، فيتسبب في قطيعة الأرحام، فحرم الله عز وجل الجمع في هذه الأمور لسبب هذا الأمر. قال: ثم لا فرق بين الخالة والعمة حقيقة أو مجازا، كعمات آبائهما وخالتهم وعمات أمهاتهن وخالتهن، وإن علت درجتهن من نسب كان أو رضاع، فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى. لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر. يبقى العلة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو بين الأخت وأختها، يبقى إيه؟ منع وقوع الضرر والمشاكل وقطعة الرحم التي تقع بين الضرائب. النوع الثاني من المحرمات تحريما مؤقتا، محرمات لأجل العدد. يبقى احنا عندنا محرمات تحريما مؤقتا بينقسم قسمين، محرمات لأجل الجمع هو أن الإنسان يجمع بين المرأة وأختها أو يجمع بين المرأة وخالته وعمته. القسم الثاني من المحرمات تحريما مؤقتا محرمات لأجل العدد. لأجل الإيه؟ العدد، يعني لك عدد معين ما ينفعش الإنسان إيه؟ يتعدى. يبقى كل النسوان محرمين عليك طالما أنت إيه؟ متجوز أربعة، كل النسوان محرمين عليك طول ما العدد أربعة يا شيخ أحمد. ماشي، طبعا كل اللي قدامي ما فيش الكلام ده، كلكم من اهل التوحيد. كلكم من اهل التوحيد. ها ما احنا عايزينك بقى ابو عمار انت تبدا واحنا وراك على طول ان شاء الله. هنتعبك النهارده معانا يا شيخ رضا بقى، معلش استحمل. فين الايام دي يا استاذ مصطفى؟ ما تقدرش. لا يا خلي انت ربنا يجعلك من اهل التوحيد. الحمد لله. اوعى تشرك مع موائل لزوجة اخرى ابدا. يعني المدرسه نص واحده، عايز نص واحده ما تفضحناش بقى، ما ينفعش نص واحده هتعمل بقى ايه؟ ها واحده مات. يبقى المحرمات تحريما مؤقتا، تحريم. احنا عايزين نجيب للشيخ رضا واحده بس. محرمات تحريما مؤقتا، قلنا تحريم بسبب الجمع وتحريم بسبب الايه؟ العدد. قال وهن الزيادة على الرابعة للحر وعلى الثانية للعبد. يبقى العبد يجوز له انه يجمع ايه؟ يتزوج باثنتين فقط، اما الانسان الحر يتزوج بايه؟ باربع نسوة. وجملة ذلك انه لا يجوز للحر ان يزيد على اربع نسوة بلا خلاف بين اهل العلم، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وعن ابن عمر ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. يبقى غيلان بن سلمة كان متجوز كام؟ عشر نسوان. يا ابو نص انت عايز تتجوز نص واحدة بس؟ كان متجوز عشرة، كان يعني متجوز عشرة. لما أسلم ودخل في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له تمسك أربعة وتفرق إيه؟ وتفرق ست أو تنفصل عنهن يعني. قال ابن قدامة رحمه الله وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه. وقال الترمذي رحمه الله والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وكذا العبد لا يجوز أن يتزوج أكثر من اثنتين. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين، واختلفوا في إباحة الأربع، فمذهب أحمد أنه لا يباح له إلا اثنان، وهذا قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، وبه قال عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. يقول هنا فائدة: إذا تزوج الرجل من أربع نسوة فطلق واحدة منهن ينفع يتجوز الرابعة؟ بعد ليه؟ أحسنت يا شيخ أحمد، أحسنت. ليه؟ لأن المرأة الرابعة هذه إذا طلقها أصبحت وهي في عدتها لا زالت إيه؟ زوجة. طب انتهت العدة لم تصبح الآن زوجة، يبقى هو عنده خانة فاضية، يبقى محمد غانم عنده إيه؟ خانة فاضية، لازم يجيب الرابعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يهدي المسلمين جميعا. يبقى إذا تزوج الرجل من أربع نسوة فطلق واحدة منهن لا يجوز له أن يتزوج رابعة غيرها حتى تنتهي عدة المطلقة، حتى لا يكون قد جمع بين خمس نسوة، لأن المطلقة في العدة في حكم الزوجة، في حكم الإيه؟ الزوجة. وكذلك إذا طلق المرأة لا يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، أما إذا ماتت إحداهن جاز له أن يتزوج أخرى لانقطاع علاقته بالمتوفى. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها على التأبيد، وتحرم عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم جمع، وكذلك إن تزوج الحر أربعا حرمت عليه الخامسة تحريم جمع، وإن تزوج العبد اثنتين حرمت الثالثة تحريم جمع. فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعا، وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند إمامنا حتى تنقضي عدتها. وروي ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن مسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. يبقى إذا تزوج الرجل من أربع نسوة والمرأة إذا طلق إحداهن ولا زالت في عدتها فلا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الضابط الرابع، وهو يتكلم عن المحرمات تحريما طارئا. محرمات تحريما طارئا، أي أن للرجل أن يتزوج بأي واحدة من هذه النسوة العشر إذا زال الطارئ الذي طرأ عليها فمنعها من الزواج به، فإذا زال السبب الذي حرمت من أجله جاز له الزواج بها. إذا عندنا عشر أنواع من النساء محرمة على الإنسان تحريما طارئا، فإذا زال الطارئ جاز له أن يتزوج بها. إيه هم الأصناف دول؟ أول شيء المزوجة، المرأة المزوجة، واحدة متجوزة، لا يحل للإنسان أن يتزوج بامرأة متزوجة. قال فلا يجوز للمرأة التي لها زوج أن تتزوج حتى لا تجمع بين زوجين وحتى لا تختلط الأنساب، لقوله تعالى والمحصنات من النساء، والمعنى حرمت عليكم المتزوجات من النساء. طيب النوع الثاني من أنواع العشر اللي هم محرمين عليك بسبب أمر طارئ، قلنا المتزوجة. الثانية المعتدة، مشكلة اللي الأستاذ محمد بيتكلم عنها الوقت، إن المرأة لا تتزوج في عدتها، ينفعش، محرمة على الإنسان أن يتزوجها في العدة، لأن في العدة دي أصلا استبراء للرحم، استبراء للرحم حتى لا تختلط الأنساب. قال وهي التي فارقت زوجها بعد الدخول بها في نكاح صحيح أو شبهة، وتكون الفرقة عن وفاة أو طلاق أو لعان أو خلع أو غير ذلك كما سيأتي في كتاب العدة. يبقى اللي مات عنها زوجها عدتها كما شيخ أحمد أربع أشهر وعشر. طيب المطلقة عدتها إما إن تكون ثلاث شهور أو ثلاث حيضات أو ثلاث حيضات، أو تضع الحمل، هي المرأة الحامل، يعني ممكن الواحدة جوزها يموت مثلا النهاردة، واخد بالك، وتحل إن هي تتجوز بعد بكرة. دي من الحامل التي يعني كانت حامل ووضعت وضعت حملها بعد موت زوجها ولو بيوم أو بيومين، تعمل تحل، يحل لها الزواج بغيره. قال والمعتدة إما أن تكون رجعية في الطلقة الأولى والثانية للحر والأولى للعبد، وإما أن تكون بائنا كعدة الوفاة واللعان والثالثة للحر والثانية للعبد. والحرمة لأن المعتدة في حكم المزوجة، فإذا ماتت أو مات مطلقها ورث أحدهما الآخر، ومن أجل استبراء الرحم ولكي لا تختلط الأنساب. المرأة وهي في العدة بتاعتها ترث من ترث من زوجها، يعني لو هي مطلقة وهي في طلاق رجعي ومات هذا الزوج وهي لا زالت في العدة، ترث من ترث من زوجها هذا الذي طلقها. شوف يعني سبحان الله حكمة الإسلام في هذه الأحكام. كذلك المرأة في خلال الثلاث شهور اللي جوزها مطلقها فيها يستبرئ الرحم يستبرأ في هذه المدة، والأربع أشهر والعشر أيام للمرأة التي مات عنها زوجها أيضا فيه استبراء استبراء للرحم كي لا تختلط الأنساب. يبقى المرأة المتزوجة محرمة على الإنسان تحريما طارئا، إذا زال هذا الطارئ يجوز للإنسان أنه يتزوجها. النوع الثاني المعتدة، المرأة التي في عدتها لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال في منار السبيل: فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح، عدم جواز التصريح بالإيه؟ بالزواج في العدة. قلت: فالنكاح من باب أولى لا يجوز. وهذا التعريض في المعتدة البائن التي طلقت ثلاثا أو مات عنها زوجها، فيجوز التعريض دون التصريح. اللي ما يجيش واحد برضه لواحد مثلا حصلت مشكلة بينه وبين زوجته وطلقها طلاق رجعي، طلقها طلاق رجعي وهي لسه في العدة، يقول مثلا أنا ما أروح أعرض لها كده؟ لا، أنت كده بتفسد بين الرجل وامرأته، لأن المرأة لا زالت في عدة في عدتها، وهي قد طلقت من زوجها طلاقا رجعيا، يعني يجوز ان هو ترجع لايه؟ لجوزها تاني. ما يجيش الانسان في العده ويقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء. لا، الايه هنا المقصود بها ايه؟ التعريض للمراه التي مات عنها زوجها، او المراه التي طلقها زوجها طلاقا بائنا، ادالها الثلاث طلقات وخلاص، لا ما عادتش تحلله تاني. في اثناء العده بتاعتها ممكن واحد ايه يعرض بالخطبه كده، يعرض: والله ايه انا نفسي ربنا يمن عليا بامراه طيبه، يعني ايه اتزوجها لو من الله عز وجل عليا بكذا، يعني تعريض كده من بعيد. وده خاص بمين؟ خاص بالمراه التي، انتبه معايا في الكلام، المراه التي مات عنها زوجها، او المراه التي طلقت طلاقا بائنا لا رجعه فيه، يعني ما عادش تحل لجوزها تاني الا ما تتجوز ايه رجل اخر. الصنفين دول بس، عشان في بعض الناس يقول لك ايه عادي يا عم الحاج، انا يجي مثلا واحد طلق زوجته يبقى فيه في القلوب شيء، او فيه والعياذ بالله مداخل للشيطان، عايز يفسد بين الرجل وامرأته، يروح بقى يعمل لها يعمل فيها عنتر ابن شداد، ويتكلم بقى مع المرأة وانا مش عارف ايه، ده هو طلقك ليه؟ ده علشان ايه؟ ده هو ما يعرفش قيمتك، والله ده انت لو معايا ده انا اشيلك على دماغي، ده مش عارف ايه، زي ما بنشوف المصايب والبلاوي التي يعني تحدث في بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويفهمها بقى يقول لها: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الايه؟ النساء. طب خطبة النساء مش تعرف تفسير الايه؟ مقصود هنا بخطبة النساء لا جناح في التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة، المقصود هنا المرأة التي مات عنها زوجها، أو المرأة التي طلقت طلاقا بائنا. أما المرأة الرجعية طلقت طلاقا رجعيا، لا يجوز الإنسان أن يعرض لها بالإيه؟ بالخطبة، فهو يفسد بينها وبين زوجها إن كان هناك يعني أي باب لرجوعهما مرة أخرى. قال ابن عباس رحمه الله تعالى، يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة. يعني دي لفظ من ألفاظ التعريض. يعني قال شيخنا حفظه الله تعالى: التعريض يكون في البائن، أما الرجعية وهي في العدة يحرم التعريض أو التلميح بزواجها فضلا عن التصريح. قلت: ومن باب أولى الزواج بها، لأنها في حكم المزوجات. مرأة اللي لسه في عدتها دي وهي طلقت طلاقا رجعيا في حكم المتزوجة تماما، ما فيش فرق. طيب، الصنف الثالث المستبرأة. المستبرأة قال: فلا يجوز أن توطأ أو تتزوج المستبرأة حتى تحيض حيضة إذا كانت تحيض، أو تضع حملها إن كانت حاملا. وأصل الاستبراء في الإماء. الاستبراء يعني إيه؟ الاستبراء يعني أنظر وأتأكد من براءة الرحم، وأتأكد من عدم وجود الحمل فيه، براءة الإيه؟ الرحم. هذا استبراء، يعني المستبرأة التي وضعت للنظر والتأكد من أن الرحم قد برئ، ليس فيه إيه؟ ليس فيه حمل ولا فيه يعني جنين. والأصل في الاستبراء أصلا عند الإماء، كان زمان لما كان المسلمين يحاربوا الكفار يأخذون النساء سبايا، فهذه المرأة كانت مع زوج ومع رجل، فلو جت من نصيب واحد أن هي تبقى أمة عنده، يجوز له أن يجامعها وأن يضاجعها، ولكن بعد الاستبراء. بعد الايه؟ بعد الاستبراء، ان هو يتركها ان كانت حاملا حتى تضع حملها، وان كانت غير حامل يتركها حتى ايه؟ حتى تحيض حيضة، حتى تحيض تحيض إيه؟ حيضة. هذا هو الاستبراء. قال: وأصل الاستبراء في الإماء، لكن قد تستبرأ بعض الحرائر كالموطوءة بشبهة وذات النكاح الفاسد والباطل. يعني إيه؟ يعني مثلا امرأة كما في عصرنا والعياذ بالله بيحدث بلاوي إن واحدة تروح تتزوج برجل زواج عرفي، مثلا زواج عرفي هو مش عرف ولا حاجة، هو زنا، ولكن النكاح ده بيسموه نكاح شبهة. نكاح إيه؟ شبهة، يعني في شبهة نكاح إن هو مثلا ظن إن هو كده بيتزوجها زواجا صحيحا شرعيا. هذه البنت إن أرادت أن تتزوج بعدما يعني فرق بينها وبين هذا المجرم، لابد لها من الاستبراء، لابد لها من الاستبراء، ويكون الاستبراء بإيه؟ بحيضة، يكون الاستبراء بحيضة. قال: كالموطوءة بشبهة. أيضا المرأة، واحد تزوج بامرأة ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع، أخته من الإيه؟ من الرضاع، يبقى دي زواج فيه شبهة، فيه شبهة، ثم ترك هذه المرأة وفرق بينهما، يبقى هنا نقول يستبرئ أو تستبرئ هذه المرأة بإيه؟ بحيضة. قال: حصل الكثير، وخلفوا أولاد بس الولد ينسب لأبيه، وإن كان هذا الرجل يعني هو في الحقيقة خاله، أبوه خاله في نفس الوقت، ولكن هذا حكم الله عز وجل. قال: وأصل الاستبراء في الإماء، لكن قد تستبرأ بعض الحرائر كالموطوءة بشبهة وذات النكاح الفاسد والباطل. عن أبي سعيد الخدري ورفعه، رفعه يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. السبايا أوطاس دي يعني إيه؟ في قبائل أوطاس كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ويعني وأسروا النساء أمر الصحابة ألا يطأن هذه أو هذه النسوة إذا كانت حامل حتى تضع الحمل، وإذا كانت غير حامل أن إيه؟ أن تحيض حيضة. عن الوافع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولا غيره. يعني معذرة أن أعرف أن يعني إيه بادي علي الإرهاق، لأن الحمد لله عفاكم الله يعني عندي شيء من التعب والأرق، فسامحوني يعني إن كنت نيمتكم أنتوا قاعدين، فهذا غصب عني يعني. الله يبارك فيكم. يبقى عن رويفع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولا غيره. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولا غيره. من لوازم الإيمان الإنسان عارف إن فيه هذه المرأة في عدتها، هذه المرأة موطوءة بشبهة، هذه المرأة زانية، ما يروحش ياخدها بقى إيه ويعقد عليها ويسقي ماءه ماء إيه ولد غيره، ما ينفعش. يبقى كده والعياذ بالله كأنها يعني معاملة البهائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى المستبرأة أيضا محرمة تحريما إيه؟ تحريما طارئا، تحريما طارئا. النوع الرابع: الزانية حتى تتوب، الزانية حتى تتوب. وجملة ذلك أنه لا يجوز الزواج من المرأة الزانية سواء كان هو الذي زنى بها أو غيره، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تحريم على المؤمن أن يتزوج بامرأة زانية، أو المؤمنة تتزوج برجل إيه؟ زاني. Shalom. كذلك من النساء المحرمات تحريما طارئا الزانية، المرأة الزانية تحرم على الإنسان حتى تتوب إلى الله عز وجل وحتى يعني تستبرئ. وجملة ذلك أنه لا يجوز الزواج من المرأة الزانية سواء كان هو الذي زنى بها أو غيره، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا. يعني الصحابي ده كان في الجاهلية يعرف امرأة زانية بغي من بغايا مكة، ف لما كان يروح مكة كان يروح يعني، وكان يعني يحب هذه المرأة حبا شديدا، فلما أسلم كأن قلبه تعلق بهذه المرأة فقال: يا رسول الله أنكح عناقا، يعني هذه المرأة أريد أن أتزوجها. فسكت عني النبي صلى الله عليه وسلم، سكت ما ردش عليه، فسكت عني فنزلت هذه الآية: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فدعاني فقرأها علي وقال لي: لا تنكحها. يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الآية وقال له إيه؟ لا تتزوج هذه المرأة الزانية. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: أحدهما انقضاء عدتها فإذا كانت حاملا بوضع الحمل، الثاني أن تتوب من الزنا. يبقى شرطين: المرأة الزانية لا يتزوجها الإنسان المؤمن المسلم إلا بشرطين اثنين: أن تكون هذه المرأة قد تابت إلى الله عز وجل وعرفت وعلمت توبتها بين الناس، ليس توبة نفاق أو أنها تتوب حتى تظهر أمام هذا الرجل أنها أصبحت ما شاء الله تسير على الطريق المستقيم وأنها يعني تمشي على الصراط المستقيم، لا، أن هي فعلا تتوب توبة صادقة إلى الله عز وجل. الشرط الثاني أن تستبرئ، لو كانت حامل تنتظر حتى إيه؟ تضع حملها، أو إن لم تكن حاملا تنتظر حتى إيه؟ حتى تحيض. وقال: وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره، في قول أكثر أهل العلم منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنهم وعطاء والحسن وعكرمة والزهري والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. يبقى الصنف الرابع من المحرمات تحريما طارئا اللي هي إيه؟ المرأة الزانية. طب الصنف الخامس: المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. يبقى المرأة المطلقة ثلاث مرات. هنا طارئ طرأ على هذه المرأة جعلها محرمة على زوجها، وهو عدم زواجها بزوج آخر. طول ما هي ما تجوزتش رجل آخر وطلقها، يبقى هذه المرأة محرمة على زوجها. قال: أي إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنه لا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا حقيقيا، فإن طلقها الثاني جاز للأول أن يراجعها. قال تعالى مرضتش ايه؟ تفضل قاعدة زي البيت الواقف كده، تروحش يمين ولا شمال. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. لكن يشترط أن يكون الزواج الثاني زواجا حقيقيا يدخل بها ويجامعها. يبقى زواج التحليل ده لا يجوز في شرع الله عز وجل، وهو زواج باطل. وقال عن فاعل ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. التيس المستعار ان مثلا واحد طلق زوجته ثلاث مرات طلق بائن لا رجعة فيه، لا يحل له ان يردها الى عصمته الا بعد ان تنكح زوجا اخر وتعيش معه معيشة طبيعية يتزوجها ويدخل بها ويجامعها. فإن فسدت المعيشة بينهم يوما ما وطلقها يجوز له ايه؟ يجوز لهذه المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول. بخلاف كده ما ينفعش إن هو يجيب واحد ويقول له تكتب عليها من غير ما تدخل عليها وتطلقها تاني عشان تحللها لي كأنه ما فعلش شيء. ده ايه؟ ده والعياذ بالله يعني دي جريمة، ويعني فعل يعني قبيح جدا، لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا الايه؟ هذا الأمر. وإذا فعل ذلك فالزواج فاسد غير صحيح، فاسد غير صحيح. ما هو ده اللي احنا عايزينه. ما بقاش حرام؟ لا ما بقاش حرام بقى خلاص. ما فيش فيها مشكلة طالما توفر في شروط النكاح اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول. لا زواج إلا بولي وشهيدي عدل، واخد بالك؟ يبقى كده خلاص الزواج صحيح ويستمر ايه هذا الزواج. خلاص يبقى هو يخلع بقى صاحبنا خد مقلب كده خلاص. عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب. يعني كانت متجوزة رفاعة واتطلقت منه واتجوزت عبد الرحمن بن الزبير وكأنها ايه أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فراحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله تزوجت رفاعة فطلقني فأبدت طلاقي. يعني طلقني كم؟ ثلاث مرات. أما يقولك أبدت طلاقي يعني طلقها ثلاث مرات. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب. يعني كأنها بتعرض كده بإيه؟ إن هو يعني في مسألة الجماع والفراش والكلام ده ضعيف يعني. فقال أتريدين النبي صلى الله عليه وسلم فهم ان ده من كيد النساء، من كيد الايه؟ من كيد النساء. قال أتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ انت عايزة بتقولي كده يعني عشان ترجعي لجوزك الاولاني؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني ما ينفعش ترجعي له الا لما تتجوزي، اما تعيشي مع زوجك ده وتعاشريه ويعاشرك معاشرة ايه؟ حقيقية، حتى يذوق عسيلتك وتذوق ايه؟ عسيلته. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله بعد ذكر الأدلة والأقوال وعلى هذا فإن المرأة لا تحل للأول إلا بهذه الشروط الآتية. يبقى ما تحلش لزوجها الأولاني إلا بإيه؟ بشروط. أول شيء أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحا. الشرط الثاني أن يكون زواج رغبة، أن يكون زواج إيه؟ رغبة. أن يدخل. الشرط الثالث أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. لازم يكون زواج حقيقي. اما الانسان يروح مثلا يجيب واحد يديله 200 جنيه ويقول له بس معلش ايه انا هجيب هتكتب بس على مراتي كده، يعني المأذون هيجي يكتب عقد صوري كده بس وتطلقها علشان تحللها لي لان انا خلاص طلقتها ثلاث ايه طلقه. وطبعا هذا الكلام باطل لا يجوز يعني. ويطلع الراجل اللي هو جايبه دي ندل كده يقوم متجوز اول ما يكتب على الـ على الـ على الـ على الست دي كده زي ما بيقولوا كده في المثل كلب ومسكوه عظمه بقى يتمسك ويقول له بس خلاص انا مش مطلق. وبتحصل يعني في هذه الحاله اذا كان النكاح صحيحا بولي وشاهدي عدل واستمر بالمسألة أنت كنت تسأل فيها شخص صح، واستمر هذا النكاح فإيه؟ فجائز أن يستمر هذا النكاح. أما إن طلق هذا الرجل دون أن يدخل بها ودون أن يزوق عسيلتها وتزوق عسيلته فهذا النكاح إيه؟ فاسد، لا يصح هذا النكاح، ولا يحل حراما ولا يحلل إيه؟ لا يحلل حراما ولا يحرم إيه؟ حلالا، وكأنه مش موجود الزواج ده. يبقى ننتبه إلى هذه الأمور. التيس المستعار الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يستعار لقضاء هذه المهمة. طبعا احنا عندنا 10 أصناف من المحرمات تحريما طارئا، وصلنا إلى 5 منهم، والخمسة الباقيين نكملهم إن شاء الله عز وجل حتى لا نطيل عليكم يوم الثلاثاء المقبل إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. فإلى هنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.